ملخص كتاب آثار الفيديو والتلفزيون على الفرد والمجتمع من أخضر.com لمؤلفه مروان كوجوك. إن عقل الطفل وعاء فارغ يحتاج إلى التعبئة، وكما يقال دائماً التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ومن أكثر العوامل المؤثرة في بناء الطفل عقلياً ونفسياً وعقدياً ما يصدر له من تأثير إعلامي وثقافي. والطفل مكون أساسي في الأسرة، وشاشات التلفزيون هي أولى مصادر الإعلام التي تمسك بزمام المجتمع من حيث الثقافة والدين والأخلاق وأهمها. لكن ما ظهر لنا من خلال الإعلام ما هو إلا خطة شنيعة ممنهجة لهدم الأخلاق والنفس السوية داخل المجتمعات، وخصوصا المجتمع الإسلامي، ومحاولة تشويه حضارته. وهذا كله يجعلنا نجمع على أن الدعاة الإسلاميين والإعلاميين لهم دور كبير في التوعية والرد على تلك التشويهات والمفاسد، والعمل على إصلاح أسس المجتمع التربوية والثقافية. كل هذا سيعرض في الكتاب من خلال الإجابة عن ما الإعلام وما أنواعه وما دور الدعاة والإعلام الإسلامي تجاه المجتمع والأسرة. أولاً، غاية الإعلام. لم يتوصل أحد إلى مفهوم موحد حقيقي للإعلام، لكن قال عنه الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة سابقاً: إن الإعلام بمعناه السليم هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات الصحيحة والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوين رأياً صائباً في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات. فإذا خلت هذه العملية من الصدق فهي ليست إعلاماً بالمعنى الصحيح، بل هي نوع آخر، كأن تكون تضليلاً للجمهور أو مؤامرة سوداء ضد هذا الجمهور. وحالياً نرى خروج الإعلام عن هذا المفهوم والإطار الأخلاقي بشكل مباشر، مما يجعلنا لا نراه إلا إعلاماً هداماً مضلاً خرج عن إطار كونه أداة لنشر العلم النافع. ولأن الإعلام إما هدام وإما بناء، جعلنا انتشار الإعلام الفاسد المنحرف نتهمه ونحذر منه بسبب ما ينشره من سموم وفساد. فحتى في بلاد الإسلام نجد الإعلاميين المسؤولين والمؤثرين أشخاصاً بلا عقيدة أو رأي صائب، ولا يتبعون إلا الغرب في نظمهم وأفكارهم. لذا كان دور الإعلامي المسلم كبيراً، فيجب أن يتحلى بصفات عديدة ليستطيع أداء هذه المهمة الشاقة. ويجب أن يكون صاحب عقيدة قوية وصحيحة ومعطاء، وصاحب رسالة في الإصلاح ونشر النفع والخير للمجتمع، وأن يكون صادقاً دارساً للعلوم الشرعية وتاريخ الأديان، وشخصاً موضوعياً مثقفاً على دراية بالواقع المعاصر ومطلعاً على الأساليب الإعلامية الحديثة والقديمة. وتعددت صور الإعلام المنحرف، فمنه الإعلام الفرعوني، وهو صورة تمثل الطغاة الذين يستغلون الإعلام لمحاربة أهله وخداعهم، والإعلام الفاطمي، وهو إعلام يهدف إلى تشويه الدين وإشباعه بالخرافات والأساطير والانحراف عنه ويرسخ مبادئ التشكيك فيه، والإعلام النازي القائم على فكرة الاستعلاء مثل ما حدث في عهد هتلر مع الشعب الألماني، كما أنه مستغل للمشاعر الدينية والعاطفية ولا يدافع إلا عن المسيحية فقط ويزيف بقية الحضارات والأديان، والإعلام اليهودي، ويقوم نظامه على الحيل والكذب لكن بدهاء، ونجح هذا الإعلام بسبب الغفلة والجهل اللذين أصابا العرب، واستغل هو ذلك حتى إنه أصابهم بالشك الذاتي. ثانياً، الإعلام في الإسلام. كان الإعلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركيزة أساسية من ركائز الدعوة إلى الله، فبدأ بالدعوة الفردية الشخصية، وأسلم من خلالها السيدة خديجة وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق، وانتقل بعدها إلى الدعوة السرية حتى أمره الله بالدعوة الجهرية لقومه، فارتقى في دعوته وأعلنها بين 40 شخصاً من عشيرته وأهله من مرتفع، واستمرت الدعوة السرية أيضاً تحسباً لأي خطر، وكان أصحاب رسول الله وأهله يدعون من حولهم إلى دين الله، وكذلك في مواسم الحج ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يصدقون ويؤمنون بدين الله ومنهم من يكذبون، وخصوصاً أن هناك من قوم رسول الله من لم يؤمنوا بالله، وكانوا يحذرون الحجاج ويقولون لهم لا تصدقوه فإنه كذاب، بالرغم من أنهم لا يعلمون عنه غير الصدق والأمانة. وحين تقابلت الدعوتان، الدعوة إلى الله والدعوة إلى غيره بالكفر، انتصر فيها المؤمنون لصدقهم وثبات عزيمتهم، فقد صبروا على الأذى في سبيل الله، بل وقتلوا وعذبوا وأنفقوا أموالهم في سبيل الله، كل ذلك كان له دور كبير في تفكر المشركين حول عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وتساؤلهم أي دعوة تلك التي يتلقون لأجلها كل تلك الأهوال، ولولا كبرهم وإنكارهم لدين الله لكانوا آمنوا، وهم يعلمون مدى صدق وعظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من قومهم. وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعلى مر التاريخ كان الإعلام الشغل الشاغل لأعداء الإسلام، لأنه من الوظائف والركائز المهمة في النشر والتحكم في توجيهات المجتمع الفكرية والدينية والأخلاقية، ولأنه من الصعب تفادي أضرار الإعلام أو إصلاحها بسهولة، فقد صنعوا آليات تدافع عنهم وتسقط على الإسلام اتهامات وتشكيكا ممنهجا من خلال الإعلام، فهي حرب لن تخمد بسهولة، فقد أقيمت على إثرها مؤسسات إعلامية متمكنة من وظيفتها بدعم من كل الجهات المعادية للإسلام من الصليبية والشيوعية واليهودية وغيرها من أعداء الدين الإسلامي. ثالثاً، الإعلام التلفزيوني. التلفزيون هو أقدر وسيلة إعلامية للتأثير، فهي تجمع بين خاصيتي الصورة والصوت، ومن ثم يسيطر على أهم حاستين عند الإنسان، ويتصل بأفكار الإنسان ويؤثر في عاطفته. وأشارت بعض الأبحاث إلى أن للتلفزيون تأثيراً يتفوق على كل الوسائل الأخرى، فقد خرب علاقات أفراد الأسرة وحل محلها، كما أنك لو تأملت عروضه جميعها ستجدها تبرز كل الأمور الفرعية دون مبررات واضحة أو مفهومة، وتجد بين أهدافه تناقضاً واضحاً لا يفهم، فتارة يعرض برنامجاً دينياً بهدف الدعوة إلى الأخلاق الطيبة، ويعقبه ببرنامج آخر عن الرقص وفائدته للنفس والجسد، أي تناقض يطرحه هذا الجهاز. الهدف التأثيري الأول عند التلفزيون ليس تعديل سلوك الأفراد أو التأثير الإيجابي فيهم، بل على النقيض تماماً، فهو يستهدف غسيل المخ لمشاهديه. وأسلوب التلفزيون أسلوب يقصد به نزع أفكار وعقيدة واستبدال الزيف والخداع بالحقيقة، كما أنه يضع الفرد تحت ضغط التنويم المغناطيسي ويحول بينه وبين فكرة نقد المعروض عليه، فهو يستخدم أسلوب الارتباك الذي طوره الدكتور ميلتون أريكسون أحد رواد التنويم المغناطيسي، فهو قائم على إعطاء الشخص أشياء كثيرة دفعة واحدة ليتعامل معها حتى يصل إلى الحد الذي لا يمنحه فرصة لعمل شيء، ويرتكز على تشتيت الانتباه، مما يسهل عليه نزع الأفكار واستبدالها وغسيل المخ. كما أن للتلفزيون يداً من حديد تسيطر على العقل والفكر، فقد وصفه جيري ماندر في عهد هتلر وقال: إن أحد التفسيرات التي سمعتها لظاهرة هتلر تفيد بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية الفوضوية التي سادت ألمانيا في الفترة التي تلت فايمر، فقام هتلر بمخاطبة الشعب بصوت رتيب ضخمته الميكروفونات وأجهزة الراديو، وأحياناً نشاطات وسباقات كانت تجري تحت أضواء ساطعة من أبراج عالية. لقد صار ذلك نوعاً من الخلاص من الفوضى على مستوى الأمة، وظهر طريق بين من الوضوح خلال الفوضى، وهو إعادة تجميع من وسط التشتت. فهو يستخدم أسلوب الشاشة الواحدة من عدة متتابعات تظهر لنا أنها مختلفة، لكنها ليست كذلك. رابعاً، التربية والتعليم أمام التلفزيون. آثار التلفزيون تظهر بشكل واضح في المسلمين بمختلف أدوارهم وأعمارهم، ولا تخلو منها سلوكياتهم وأهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية. ومنذ ألف التلفزيون وبرامجه حتى أصبح اللهو جزءاً من حياتهم وطموحاتهم. ففي الواقع إن التلفزيون لا يعرض إلا برامج ساذجة فيها خيالية، وذلك يدل على فساد أهدافهم وانتظارهم لنتيجة تخدم مصالحهم. والتناقض في المعروض جزء أساسي من خطتهم، وتظهر آثار التلفزيون بشكل تراكمي، فقد ترى المشاهد متكررة والأفكار أيضاً، وكل ذلك بهدف التثبيت وترسيب الأفكار المعروضة في عقل المشاهد دون دراية منه. فهو لا يقدم تربية أو تعليماً أو نفعاً للأطفال وبقية المجتمع، بل يهدم الأسس والقيم الصحيحة في التربية والأخلاق. ويقول أحد أساتذة الإعلام العربي الدكتور إبراهيم إمام: إن أخطر ما في التلفزيون هو ذلك التأثير التراكمي المترسب، وهي تأثيرات على خطورتها صعبة القياس بطريقة إحصائية. ولكي يقابل هذا التعلم المزيف بتعلم حقيقي، علينا أن نعلم أن الكتابة والقراءة هما أهم وسائل التعليم، فقد كان الصحابة يسجلون بعض أحاديث رسول الله، ولولا تخوفهم من اختلاطها بالقرآن لكان لهم في كتابة الأحاديث فتحاً واسعاً، وبعد انقطاع الوحي واكتمال القرآن عادوا إلى التسجيل بالكتابة. وقد كان سيدنا أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب. كما أنه بالكتابة وصل إلينا القرآن والحديث، ومن بعدهما وصلت كل العلوم عن العلماء، فالعلم في الكتب حفظ وتثبيت له ولمن يتلقاه لكي نستطيع حمايته من العبث به. والقراءة نوع من التلقين، وهي أول أمر إلهي، اقرأ، فهي طريقة لاسترجاع المعلومات والتفكر فيها، وتزيد من سعة الفرد المعرفية والتوعوية ومن الانتباه ورجاحة عقل الإنسان. وما زالت طرق التعلم طرقاً تفاعلية قائمة على أساس السؤال والجواب والمناقشة في الطرح. أما التلفاز حتى لو عرض معلومات فهو جهاز مصمت لا يتميز بالتفاعلية كما يحدث بين المتعلم والمعلم، ولأنه عاجز عن ذلك في جميع الأحوال وصف بأنه ليس معلماً جيداً بل معلم فقير. وكما وصفه جيري ماندر: التعليم التلفزيوني هو تعليم النيام. خامساً، آثار الفيديو والتلفزيون. يقول خبراء شركة جنرال إلكتريك إن للتلفزيون أثراً سلبياً قاتلاً في المخ، فعند مشاهدته بعد نصف دقيقة يصبح الإنسان كأنه نائم، وإذا استمر فإنه يصل إلى مرحلة الاستسلام وتصبح حالته في خطر، فالإنسان يصبح عاجزاً لا يستطيع مقاومة ما ينصب عليه من آثار عقلية ونفسية، ويتأخر ظهورها على الفرد لأنها عملية تراكمية معقدة. كما أنه يكسب الإنسان أحلام اليقظة، وهي أحلام خيالية لشخص آخر غيرنا، هرباً من المسؤولية والواقع الذي يعيش فيه الإنسان إلى زيف حياة خيالية مثالية. كما أن التلفزيون ما هو إلا وسيلة مؤذية لنفسية الأطفال أيضاً، فهو يظهر لهم واقعاً مغيراً لحياتهم في المسلسلات والأفلام، فحين يعرض طفلاً مثالي الصفات وبيتاً متكامل الأركان، ثم يقارنه الطفل ببيته ونفسه، فيجد أنه ناقص كثيراً عما يعرض، فيضعه في تخلخل نفسياً مع ذاته وفي حيرة من أمره، مما يفقده الثقة بالنفس والغرق في أحلام اليقظة والخيال لكي يهرب مما هو فيه، كما أنه يرهق أعصابهم ويشبعهم عنفاً وغضباً بعرض برامج المصارعة والمنافسة الحادة. وحين يعرض مشاهد الرعب، فإنه يضع الطفل أمام مخاوف غامضة كبيرة عليه، تصيبه بالخوف الزائد والقلق ونوعاً من الفوبيا، وذلك فقط بعد المشاهدة. وتوجد آثار ضارة جسدياً، وذلك لأن التلفاز يؤثر في أهم حاستين يمتلكهما الإنسان، وهما البصر والسمع، من خلال تركز الضوء الشديد المسلط على العين ومن مسافة قريبة، مما يحدث تأثيراً سلبياً في قوة النظر، كما تبين من خلال دراسات يابانية حول تأثير التلفاز في نظر طلابهم، وجدوا أن نسبة طلاب الذكور المصابين بقصر النظر في المرحلة الابتدائية 19%، ونسبة الإناث نحو 23%، وكان ذلك بسبب مشاهدة التلفاز بنسبة 31%، وعامل الوراثة بنسبة 17%. كما اكتشفوا أن نسبة جرائم العنف تتراوح بين 25% و50%، وكان ذلك بسبب مشاهد العنف المعروضة على التلفزيون والنسبة في ازدياد. وبسبب انتشار الإباحية ومشاهد العري على التلفاز، ارتفعت نسب الاغتصاب والتحرش وعزوف الشباب عن الزواج، وذلك بسبب الصراع النفسي الذي يبث في نفوس الشباب بسبب سهولة انتشار الإباحية. وختاماً، من مساوئ التلفزيون أنه يجعل الإنسان كائناً مستهلكاً مسرفاً عاجزاً عن تحقيق إنجازات فعلية أو أن يصبح كائناً منتجاً، لذا يجب أن يتكاتف أفراد المجتمع أمام هذا الجهاز المفسد، وأن يقدموا حلولاً جذرية لهذه الآثار السلبية وينفذوها. فمن الممكن أن يسعوا لإنشاء محطات لاسلكية ببرامج أكثر تشويقاً ونفعاً، والاتفاق بين المحطات بانتقاء دقيق لما يطرح من برامج، وتزويد منتديات عرض الأفلام الوثائقية المفيدة، وإنشاء مؤسسة ومحطات إسلامية ممنهجة بهدف تقوية إعلامهم ونشر النفع والحق، وإدخال دراسة شرائع الإسلام في كليات الإعلام، وتزويد إنشاء مكتبات مركزية عامة سمعية وبصرية تتوافق مع شريعتنا الإسلامية، وإنتاج أفلام وبرامج تبعاً لمنظومة إسلامية، وإنتاج برامج تربوية تدعم الأسرة والمجتمع وتحمل قيمنا الإسلامية.